بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فإن عبيدا أدركوا زمنا تعطلت فيه الجمع أو كادت، تعطلت فيه الجماعات أو كادت، ثم خوت المساجد من عمارها أو كادت. إن عبيدا أمثال هؤلاء لعبيد سوء، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. مجرد فيروس لا يرى بالعين المجردة أخافنا وأرعبنا وضج مضاجعنا، فكيف برب هذا الفيروس؟ ألا يستحق أن نخافه وأن نتضرع إليه وأن تقض مضاجعنا وأن نفزع من ليلنا إلى قيام طويل بين يديه ليرحم ضعفنا ويجبر كسرنا؟ إن هذا الفيروس ليس هو وباء البشرية، بل نحن الوباء على هذه الأرض إذا لم نستغفر الله عز وجل ولم نتب إليه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا المشهد إذا لم يقضنا من غفلتنا ومن لهونا عن ديننا، والله ربما نستيقظ على ويل شديد، وقد سلب منا ديننا وسلبت منا قيمنا. إن هذا الفيروس الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة أوقف العالم بأسره ولم يقعد، شل أركان دول وأمم، تزدت له منصات العالم، تحركت به باسمه منصات وجمعيات، سمعت صرير أقلام وكتاب وفلاسفة. كنا نقول أو كان بعضنا يقول لقد ابتلي به أقوام لم يعرفوا الإيمان ولا التحصن والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا التوكل على الله. كنا ولا نزال نقول تسلطوا على الأقلية المسلمة في بلادهم، فسلط الله عليهم جندا من جنوده الذي لا يعلمها إلا هو، أوقفت على أثرها مدارسهم ومعابدهم ومصانعهم. لكن ما الذي حل بنا نحن؟ لقد أوقف هذا الفيروس أقدس مقدساتنا عن مكة أبيها، لقد أوقف أطهر بقاع الأرض عن السنة التي فطرها الله عليها. إنه لمصاب جلل تهتز له القلوب وتقشعر له أبدان. لو لم يكن من هذا الفيروس إلا أنه أوقف الطواف حول البيت ولو لبضع ساعات لكفى بنا ألما. ومع هذا لم تهتز مشاعرنا، لم تدمع أعيننا. أمسينا نتبادل الأخبار عن إغلاق الحرمين أو عن إيقاف الطواف أو عن الزيارة في الروضة، كأننا نتحدث عن إغلاق مول تجاري لأمر طارئ ساعات وسيتم فتحه. أنا ما أقول لكم إن هذا الفيروس ليس هو الوباء، بل نحن الوباء على هذه الأرض إذا لم نستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه. إذا ذهب هذا الفيروس ولم يوقظ ضمير الأمة ولم يحييها من موتتها ولم يبعثها من رقدتها، فلنتأكد أننا نحن الوباء على هذه الأرض. مسألة أخرى، هذا الهلع الذي يحمل الناس على الركض إلى الأسواق وتكديس وتخزين السلع والبضائع والمواد الغذائية أكثر من حاجاتهم، شراء أكثر مما يحتاجه البيت عمليا، والتضييق على الناس في أقواتهم وأسواقهم، ليس من سمة أهل الإسلام، ليس من سمة المتوكلين على الله عز وجل. خذ ما يكفيك، لأن أكثر من هذا فيه أثرة وفيه أذى للخلق. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحمل كثير من جراح هذا الحديث على أن المقصود ليس أخوة الإسلام فقط، بل أخوة الإنسانية بصفة عامة. فنحن نحب للناس من الخير من جنس ما نحب لأنفسنا، نحب لهم أن يشرح الله صدورهم للإسلام، نحب الله جل وعلا أن يختم حياتهم وأن يختم أعمالهم بالباقيات الصالحات وأن يردهم إليه ردا جميلا. هؤلاء في النهاية هم أمة محمد، وكما قلنا مرارا إن أمة محمد أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة العالم بأسره، الصين أمة محمد، لا، أمريكا أمة محمد، أستراليا أمة محمد، أوروبا أمة محمد، لأنه بعث إليهم، بعث إلى الدنيا كلها إلى العالم بأسره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحن ندعو الله بهلاكهم، ندعو الله باستصلاحهم بالتوبة، ندعو الله بأن يردهم إليه وأن يميتهم على الإسلام وأن يشرح صدورهم له وأن يزين لهم الإيمان في قلوبهم. أما أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيئ الأسقام يا رب العالمين. فضلا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.